وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أعظم نعم الله على العبد نعمة العقل، وقد أناص الله تبارك وتعالى التكليف جملة وتفصيلا بوجود هذا العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتمل، والمجنون حتى يفيق. ومعنى رفع القلم أي رفع قلم التكليف والمؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. والنوعان التاليان لقوله عليه الصلاة والسلام والمجنون حتى يفيق فيهما نوع جنون، إذ أن النائم زائل العقل مؤقتا والصغير لا عقل له، وصار عندنا مجنون لا يفيق ونائم زائل العقل مؤقتا حتى يستيقظ، والصغير الذي لا عقل له. فهؤلاء الثلاثة زال التكليف عنهم لزوال العقل إما كلية وإما مؤقتا. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم يجد فيها تمجيد العقل وتعظيمه. قال الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه فلا يقع في القرائح ولا في خوارم المروءة. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذا للعقل قيمة عظيمة جسيمة، لكن أين موقعه؟ من هذا من هذه المقدمة ندخل إلى هدم الصنم الذي نصبه المبتدعة أمام نصوص الوحي. إن العقل صار صنما يعبد، صار وثنا ينبغي تكسيره، لأنهم وضعوه في مكان ليس له. أنا قدمت لهذه المقدمة حتى لا يقال أننا نعتبر أهل السنة والجماعة لا نعظم العقل ولا نحترمه ولا نضعه في حسباننا، حاشا وكلا، لكن نضعه في مكانه. المبتدعة لهم أوثان، من أعظم أوثانهم وثن العقل. جعلوا العقل قاضيا على كلام الأنبياء، العقل رقم واحد، كلام الرسول رقم اثنين. فإذا خالف كلام النبي عقولهم ردوه. الفخر الرازي ورفع في آخر حياته وفي ذلك عبرة لكل من يجعل عقله قاضيا على كلام النبي أو على نصوص الوحي. الفخر الرازي والجويني أبو المعالي، هؤلاء ظلوا زمانا طويلا طويلا بسبب عقولهم وتجاوزتهم عناية الله. في آخر حياتهم قالوا وهم على فراش الموت: قال ابو المعالي: لقد خطوا البحر الكرم وخطوا الذي نهاي عنه اهل الاسلام، وها انا ذا اموت على تراثي كما تموت عجائب ليس ابوه، والويل لابن الجويني ان لم يغفر الله له. وكان ابن الجويني من اذكياء العالم، لكن هذا الامر تظل فيه اعظم العقول. قلت في الجمعه الماضيه انهم يحركون كلام الوحي لقارحهم. قال قائلهم ان ابراهيم عليه السلام من اهتدى الى ربه الا بالعقل، وكذا لان قصه ابراهيم عليه السلام تنادي بغير ذلك. قصه ابراهيم عليه السلام المعروفه في سوره الانعام، لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما اثر قال لا احب الاثم، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما اثر قال لئن لم يهديني ربي لكنن من القوم الظالمين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، فلما اثرت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اين في هذه الايات انه كذب عقله؟ يكذب هذه الدعوة قوله تبارك وتعالى: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اتينا رشده من قبل ان يفكر في هذه القضية اساسا. البداية نعمة من الله، منحة الهية ليس للعقل فيها دور ابدا. ولذلك يخطئ الناس عندما يقولون ان الله عرفه بالعقل. لا والله، غير الله ربنا بالعقل استقلالا ابدا، لان العقل قاض على ما دخل تحت الحواس، ولذلك ما خرج عن الحواس لا يتخيله العقل ولا يستطيع وصفه ولا توصيفه. فهذا العقل غلوله الحواس، لذلك لا يستطيع وصف الجنة ولا يستطيع وصف النار ولا يستطيع وصف الملائكة ولا الشياطين ولا هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوصفه العقل إذن؟ وقال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأثناء، فيها نخل ورمان. هل هي كنخلنا ورماننا؟ لا. فيها خمرة لذة للشاهدين، هل هي خمرتنا؟ لا. فيها لدغ لا يتغير طعمه، هل هو كلبننا؟ لا. فيها ماء غير آسن، هل هو كمائنا؟ لا. الاسم نعم، لكن الجنس الرب الطعم في مختلف ناس. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يعقله المرء إذن؟ نوافذ العقل على الدنيا هي الحواس، والله تبارك وتعالى لا يقع تحت حاسة بشر، فكيف يمكن أن يهتدي العبد إلى ربه بعقله؟ أبدا. الهداية منحة من الله، ثم يأتي دور العقل ثانيا ليثبت هذه المنحة. إذا دور العقل رقم 2 لا يكون أولا قبل النقل أبدا، ولذلك تلون أهل البدع بسبب هذا الأصل الفاسد، وهو تقديم العقل على النقل. إن علماء أهل السنة عندما يقولون لا عقل مع النقل لا يقصدون منه أن تأخذ النقل بلا عقل. وقدمنا أن العقل ضرورة وأساس للتكليف، فكيف يفهم كلام ربنا بلا عقل؟ كيف يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقل؟ قولهم لا عقل مع النقل أي لا تقدم عقلك على النقل، لا تجعل عقلك قاضيا على كلام النبي. كذلك قولهم لا اجتهاد مع النقل ليس معناه أن تأخذ النص من اجتهاد ولا تفكير، لا، لكن لا تجتهد اجتهادا مضادا للنص. فمثلا لو قرأت قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. واضح من هذا الحديث أنه لا يجوز الزيادة عن 3 مرات في الوضوء، فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. إذا جاء جائل فقال وقد قرأ مثلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء أو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا فقال ثلاثا أو أربعا أو خمسا ما يشعرك أنك أسدرت الوضوء. جاء اجتهاد مراده من هذا الكلام أن تثبت الوضوء في النهاية ولو أدى إلى تكثير مرات الغسل. فحينئذ نقول له لج هذا مع النص، لج هذا مضاف للنص، هو ده معنى الكلام. مش لج هذا مع النص أي خذ النص بالاجتهاد، لا. وكتب أئمتنا جميعا فاضية بذلك، بل لهم في الاجتهاد في فهم النص نكات تحير العقول. الإمام البخاري رحمه الله قالوا تراجمه حيارة العقول، تراجمه حيارة العقول، التراجم الذي يضعها على أحاديث صحيح. والترجمة معناها الإعراب والإظهار. فيأتي بحديث فيقول باب كذا ثم يأتي بحديث. فالعلماء يقولون أن ما زود به يخالف ما أتى به من الأحاديث، فيجتهدون بمعرفة مراده من هذا الكلام. وابن المنير السكندري له كتاب مخصوص اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري، اجتهد كله في محاولة التوثيق ما بين رأي الإمام البخاري وما بين الحديث الذي أورده. رجل جماعة أيضا له مناسبة رجل البخاري، وكل جراح البخاري يحرصون على هذه الجزئية، إن كان الترجمة الذي يضعها الإمام فيها حق الإمام البخاري. وأضرب لكم مثلا تعجبون منهم، الإمام البخاري في كتاب المواقيت قال باب في صلاة العصر، قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل ثلوة الشمس. وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد تم صلاته فليتم صلاته. ده في هذا الحديث واضح مباشر، لأنه يقول لما يقول باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني ما حكم صلاته؟ هو ده مرادنا، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وكده الكلام له تتم مفهومه، اي ما حكم صلاه من ادرك سجده اي ركعه من العصر قبل ثروه الشمس. اورد حديث ابي هريره وهو مباشر في القضيه، من ادرك سجده من العصر قبل ان ثروه الشمس فليتم صلاته. اذا لم نعمل اذهاننا كثيرا في الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا فراطا فراطا، وأوتي أهل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءا قراءا، ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى نهاية اليوم إلى غروب الشمس فأعطينا قراءين قراءين. فاعترض اليهود والنصارى وقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. فقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. والحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل اليهود إلى نصف النهار ثم قال: لا حاجة لنا في أجره، فاستأجر الآخرين فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في أجره. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. ما علاقة حديث ابن عمر وأبي موسى بتقول البخاري؟ البخاري يقول: باب من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس. ما علاقة هذا بحديث ابن عمر أو حديث أبي موسى الأشعري؟ الجهاد إعمال العصر، لكن إعماله في حدود الوقت بعد ما يأتي النص من القرآن والسنة. أعمل عقلك وتدبر وأخرج لنا كنوز الكلام. ابن البخاري رحمه الله كان عقلية فذة، من أراد أن يعرف الفقه حقا فليقرأ تراجم البخاري، كتاب مدهش. ما أعطيناه، ما استفدنا منه حق الاستفادة، عضلناه في الجملة حتى أن الناس لا يقدسونه. إذا أخطأ خطأ جسيما ورجع فيه يقول: إحنا غلطت في البخاري، وهو لا يعرف عن البخاري أكثر من مثله ولا يعرف عظمة كتابه. حتى أن رجلا مرة صلى بالناس إماما فأخطأ في القرآن فقال: إلى هكم التكاتل حتى زرتم النقاط، فرجعوه وأكثروا عليه الملام. أيها احنا غلطنا في البخاري. وصل تنزيل الكتاب عند العوام إلى هذه الدرجة، فكأن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس العوام تعظيم هذا الكتاب، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع العلماء. نكاته لطيفة جدا. باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وبعدين أورد حديث ابن عمر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر اليهود والتوراة والإنجيل والنصارى والإنجيل والمسلمين والقرآن. أراد الإمام البخاري أن يقول: وأن الله تبارك وتعالى عاملك بالعدل لما قبل منك الصلاة التي أوقعت أولادها في غير الوقت. رجل أدرك الركعة الأولى من صلاة العصر ثم قام ليأتي بالركعة الثانية فأذن مؤذن المغرب. إذن ثلاث ركعات يصليها في غير وقت العصر. والله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت أول وآخر. فلو أنه عاملك بالعدل لقال: أقبل منك ركعة وأرد عليك ثلاث. لكنه وهب فالأكثر للأقل، يبقى عاملك بالفضل. إذن قبول صلاة العصر منك وقد أوقعت أغلبها في غير الوقت تفضل من الله. فأراد الإمام رحمه الله وطيب صلاه أن يأتي بدليل على ذلك. بعدما قرر الحكم بأول حديث، أول حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاة. خلاص قضي الأمر وظهر الحكم. فأراد الإمام أن يعمل ويبين محاسن الشريعة بأن أورد هذين الحديثين: أهدي أهل الإنجيل الإنجيل، التوراة التوراة، فعملوا وكبحوا زمانا طويلا. أنت عارف عمر بني إسرائيل، عمر طويل، جاءها من الأنبياء كثيرون جدا، وكل نبي له عمر. فلو حسبت مجمل عمر بني إسرائيل لوجدت واخد 3 أرباع الدنيا. ومع ذلك أعطاهم الله خراطا خراطا لأنهم لا وصفوا ذات النهار. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل تعالوا حتى صلاة العصر واخطب ضيق بك فأعطاهم خراطا خراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى ظهور الشمس فأعطانا خراطين خراطين. فمن عاملنا كمعاملة هؤلاء لأعطانا خراطا خراطا. ولذلك أعطاه اليهود المسار قالوا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. قال هل خلصتم؟ قالوا لا. قال هذا فضلي هذا فضلي أتيه أن أشاء. تبين الإمام بهذا الحديث أننا عوملنا بالفضل في هذا الحكم. فإن العبد إذا علم لطف الله به أحب ربه وإذا علم رزقه به أقبل عليه وما هرب منه. إذا الإمام البخاري أعمل عقله عندما اختار هذا الحديث في هذا الباب أم لا؟ اجتهد في البحث عن هذا المعنى الجليل أم لا؟ إذا كلمة الاجتهاد عن النص ليس معناها أن تأخذ النص مغلق الجمال. لا أرادوا هذا. ولم يقول ولم يكن قولهم لا عقل مع النقل أو كل الكلام بالعقل. بل أعملوا رسولهم لله دورهم واتخذوا خطايا عجيبة. لذلك أحسن من قال من العلماء إن النصوص أحاطت بكل ما يريد البشر. ديننا مهيمن لكن كفورنا عن إدراك دلالة الكلام هو الذي يقرنا بالإسلام وعدم وجود الحل لبعض الأحكام الجديدة بعض النوازل الجديدة. ليس العيب بالسريعة العيب فينا. وإلا فدلالات النصوص متسرعة وكثيرة جدا. وكلما أعمل العالم عقله مع القاعدة وصل إلى حكم جديد. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. لا يتبعني رجل جاز امرأة ولم يدخل بها. ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر مفاجأة. إن هؤلاء الثلاثة لا ينتصرون أبدا. رجل عقد على امرأة ويريد أن يتزوج ويدخل بها هذا الرجل قطعا لو يريد أن يموت يريد أن يرجع. إذا ذهب المجاهد إلى ساحة القتال وهو يريد أن يرجع هدي ما ينتصر إلا إذا ذهب ليموت. ورجل رفع الجبن ولم يرمس السقف ورجل له خليفات لم يعني ينتظر نتاجها أن تلف وتكثر ويبيع. فقردوا جميعا كان في مستدرك الحاكم يوم الجمعة وبدأت المعركة بين هذا النبي عليه السلام وهو يوسع بن نون وبين الجبابرة بعد صلاة العصر بعد عصر يوم الجمعة. فظل يقاتلهم قتالا شديدا حتى كاد أن يفتح له ويهزم الجبابرين لكن الشمس أوجست على الغروب ولا يتم القتال بالليل. فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس فظل يقاتل حتى فتح له. ثم جاء للغنائم فوضعوها وكان من عادة الأقوام قبل الإسلام أنهم إذا انتصروا في معركة أخذوا الغنائم فجمعوها في مكان واحد فتنزل نار من السماء فتأكلها. وكان هذا من علامة قبول غزوهم. إذا أكلت النار الغنائم دل أن غزوهم قبل. فنزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم. فقال هذا النبي لقومه فيكم الغلول النفس سرق شيئا من الغنائم لذلك لم تأكل النار لم تأكلها النار لم يعترف أحد بطبيعة الحال. فقال فليبايعني من كل قليلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال السارق آنذاك أن تنتصف يده بيد النبي. فبايع رجلا فلصقت يده بيده قال فيكم الغلول فبايع آخر فلصقت يده بيده فيكم الغلول فيكم الغلول رجلان أو اثنان أو ثلاثة رجلان أو ثلاثة أو أربعة ففتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب فأخذوها ووضعوها على الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصة فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال في الحديث الآخر لن تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. هذه القصة استنبط منها الحكم الآتي أننا إذا هاجمنا عدونا وأخذنا غنائمه ولكن كانت غنائمه كثيرة فعجزنا عن حملها كلها أننا نحرق المتبقي الذي تركناه. هل ترون في هذه القصة في ظاهرها أي جلالة تثير إلى هذا الفتح؟ إذا كانت الغنائم كثيرة جدا فحملت ما استطعت لكن بقي الغنائم أنك حينئذ يسرع لك أن تحرقها. استدلالا لهذا الحديث من أين أخذها هذا العالم الفج؟ أخذها من نزول النار من السماء وأكلها للغنائم. طب أين وجه الجلالة؟ وجه الجلالة أن الله تبارك وتعالى سلط النار على الغنائم حتى لا ينتفعوا بها. فكذلك إذا عجزنا أن نحمل هذه الغنائم التي أخذناها من الكفار فإننا نحرقها حتى لا ينتفع الكفار بها وتزيد خوفتهم علينا. فهذا فهم خفيف لطيف. وإننا قال العالم هذا حتى لا يعترض على من يرتكب هذا الفعل. الا خرج عن يدك فليس بمالك. ولذلك شرع لنا تحصيل وتقريب بنوك الكافرين الجهاد. وما قيل قط ان هذا مال لا ينبغي ان تحرقه وان المال المعني في الحديث هو مال نفسك. هذا يخالف وقوله لا عقل مع النار ألا عقل قبل النقل. شكر الراجع عندما وضع القانون الكلي لهذه المبتدعة قال إذا ورد نقل وتعارض فيه العقل والنقل فإن أن يقضى جميعا فهذا نقال لأن هذا يسجل الجمع بين الضفين. فإن أن يرد جميعا هذا نقال لم يكن إهدار للجميع ولا يدخل أيدينا شيء لا نقل ولا عقل. وإلا أن يقدم النقل على العقل وهذا محال لأن العقل هو أساس قبول النقل. هنا بقي بعد ذلك إلا أن يقدم العقل على النقل. فإذا لا بعد من عنده وحاصل بها كلاما لوحد كله وأهدر كثيرا جدا من كلام الوحد. لذلك انكار صفات الله تبارك وتعالى كلها لانها لا تقع بزعمهم تحت العقل. فالله عنده ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير. حتى قال قائلهم الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فقال الامير الذي كان يجلس في المجلس هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. أين هو إذن؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. أين راح إذن؟ وهو الذي يقول في القرآن المنزل الرحمن وعلى العرش استوى. ينكرون هذه الآيات. لماذا ينكرونها؟ لا تقع حتى العقل واستمر في المدرسة العقلية حتى هذه اللحظة ويستد في هذا الزمان وفاروا حتى هذه اللحظة ويستد في هذا الزمان وفاروا يرمون عن السنة للجهل والغباء رجل منهم امتداد له نشر كتابا ينكر في صفات الله عز وجل، ينكر اثبات الصفات لله، ويقول انما يقول بهذا المرضى التسجيل الذين يجعلون الله جسما. الله ليس له كافر. كيف نسيت التي القران الكريم لما ذكرها غير من المضاف الى الله عز وجل؟ قال يوم يكشف عن ساق، لكن لم يقل يوم يكشف الله عن ساقه حتى تقول ان لله ساقا. يوم يكشف عن ساق، ساق ملك، ساق اي مخلوق يخلقه الله عز وجل. هذا تقع في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن ساقه فيكون كل مؤمن لله سجدا، اما المنافقون فتصير ظهورهم طبقه واحده كلما اراد السجود انقلبوا على خطاهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله. نحن لا نعرف شيئا عن ربنا الا من خلاله، هو الذي علمنا صفات ربنا، هو المبين لكلامه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يوم يكشف ربنا عن ساقه دلنا على ان قوله تبارك وتعالى عن ساق اي عن ساق الرحمن. ويقول قائل اتثبت لله ساقا اذا صدقت الله بخلقه؟ يقول اهل السنه قاطبه يقولون ساقل لا تساقنا، كما ان له وجها لا كوجوهنا وبصرا لا كابصارنا. تؤمن ان الله حي؟ نعم الحي القيوم، يعني اذا له حياه؟ نعم له حياه. طيب كيف حي؟ نعم انا حي. وكل الكائنات حيه اللي فيها روح؟ نعم حيه. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب اثبتت له الحياه واثبتت لنفسك حياه وقلت اختلف الحياتان، ما هو الفرق ان تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصرات، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له اصبع ولي اصبع يختلف الاصبعان؟ لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب انهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثنا وثنيا لهذا العقل من جرائم في حق الشريعه. الصلوات يكشف زوغهم، لكن هذا الزوج طويل ومتكاسل يحتاج الى رب. فهذا من جنود المبتدعه العقل، اي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. اما اهل السنه والجماعه فيؤمنون بضروره العقل لفهم نصوص الوحي، لكن يجعلونها في الاثار الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصل بهم وباعتبارهم بعقولهم انهم انكروا كل الغيب، وبعضهم انكر جزءا من الغيب وسلم بالاخر، وما سلم به حجه على ما انكره. ولله دار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته الا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئه المصريه العامه للكتاب هيئه حكوميه لها دعم مالي من قبل الدوله، نشر في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه اننا لن نزال في التخلص ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والاقرع استقبال الاقرع جزاء الاقرع. هنظل في التخلص خلال اليوم بعذاب القبر. ورجل شخصية دينية مغلوطة في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر. فسألها سائل عن عذاب القبر فقال متهكما انا ما كنتش عشان اوصفهولك. فتراه سوف تراه عذاب القبر ينكرونه. لماذا؟ لانه غير خضع للعقل. غير خضع للعقل. فبني اقرع اللي يضرب الواحد ضرب جريد من 70 جراح في الارض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانسان اللي غير مستشار؟ طيب مستشار الدنيا؟ طيب ابو صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الدنيا في شجره يقطع الراسخ الجواد المضمر. يعني الجواد المضمر الذي ليس له بس عسل ان الجواد المكرر لا يستطيع الجد ليس نفس هذا الجواد مضمر. يعني نفس الطير مش هيروح جد. فواحد ركب الفرس واطلق لجواده العنان. مش عارف يمسك الظل في هذه الشجره كم سنه؟ 100 عام. وقال عليه الصلاه والسلام ولا يقطعها. تمام. فكلك لا يقطعها قد يوحي او قد يحتمل انه ممكن يمشي 100 عام اخرى ولا يقطعها ايضا. لاننا لا ندري الذي قطعه من الذي فوته. شجره تمسك ظلها اغصانها الوارثه 100 عام سجن ولا تقطع بالله. وامر بهذا لا اعظم ولا ثعبان اقطع بالله. ايما اعظم. فما انكره ما اقر به حجه عليه دين انكره ان الكل جد واضح حق سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ لا وجه كثير انهم خبثاء انهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار. لكن أي حدث في الجنة في أصل الصرف يؤمنون به. فأنكروا عذاب النار وأنكروا تبدل الجلود وقالوا أن هذا عذاب معنوي. تبدل الجلود أي شيء عذاب معنوي. لأن الإنسان إذا وقع في طائفة ورثية تكون أشد عليه من عذاب النار وشبهه. لأن كل عذاب دون النار عافية. كل عذاب دون النار عافية. إن عذابها كان غراما. انتظروا ذلك. فلذا قال قائل اتقوا عذاب النار. إن كان تبقى ذلك. كل حاجة عذاب جهنم وريح النخيل. رغبوا. رغبوا الخلق. بالله تبارك وتعالى. إذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغيره. رجل يأكل الربا. رجل زاني ورجل فاجر. يقول له الجنة ولدنا من جب ولدنا من ذهب. هل يفرجعه عن قدرانه بعذاب النار؟ هنا خلق الله النار إلى وخلق لها خلقا كثيرا سمنا بطنا عميا. والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنة يذكر النار في مقابلها. لولا استعان لولا استعان النار فينا وداورتنا كان ورق طيب عرق العود وبفقها فسمعوا في الأسواق. وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي وعذاب الأليم. فرد من هذا بذلك ليستقي الناس نار جهنم. فعندما يقيمون الخطباء أن يتكلموا عن سماحة الإسلام ويجب دين السماحة والنصر ودين الجنة الخالدة هل يتصوروا أن الناس لذلك يذهبون إلى الجنة؟ لا يذهبون الى الجنه الا بالسياط وراءهم. وكل ايات القران الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل الى ربه ثامنا الا اذا عدده بين الفرد والرجاء. انهم مرجئه غلاة لارجائهم وعلموا الناس الارجاء. صار اكثر الناس في هذا الزمان مرجئه وهي احد الفرق المبتدعه الذي خرجت عن اهل السنه والجماعه. أكثر الناس في زماننا مرجئة. والإرضاء هو تأخير العمل ويؤخرونه ولا يؤخرونه في الإيلاء. هذا معنى الإرجاء، يعني الإيلاء عندهم قول بلا عمل. فالرجل لا يصلي، ولا لا تصلي إن الله غفور رحيم، يعني لا يؤخر العمل في الإيمان المنزل. يتصور انه بمجرد ان يقول لا اله الا الله ويدخل الجنه، ويأخذون النصوص المفرده التي تحتاج الى ضميره اخرى فيحتجون بها على العكس كشان المرتجع. يقولون لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه؟ طيب ما تاخذ الحديث الاخر، فان نصوص الشريعه لا تتم الا اذا جمعتها الى بعضها. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. حديث اخر، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اهو كده اتفق مع الحديث الاولين، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. الحديث الثاني، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اتفق الحديثان. حديث الثاني الايه الاولى، وهو قيام الصلاه ونؤتي الزكاة، فإن جعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم، يعني تارك الصلاة دمه هدر، مانع الزكاة دمه هدر، يجب على السلطان أن يقتله. فإن لم يفعلوا بعد اسم وجود هذا الداخل يرجع الغرب. مهمة الحاكم ان يخف، فاذا فعل هذا الصلاة وآت الزكاة فإخوانك قد اصلوا ولم يزكوا، وليسوا اخوانكم. فالنص على ذلك يخرج بما اراده الله ورسوله. إنما تأخذ نفسه من فضل وتقرر لنا حكما جديدا منفردا، ليس هذا من شرع علماء الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لم يزرع عبادة بن الصامت وهو مريض. وكان عبادة في طريق الحوار نائما، فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكت. فأصر عبادة من جليسه أن يقيمه فأجلسه. أجلسه بصعوب، يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستحي أن يجيبه وراءه. قال: يا رسول الله، الشهيد من قتل في سبيل الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله، صار شهداء أمتي قليلين. المبطون شهيد، وصاحب الهدي شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة وصاحب الجن شهيد. ومفهوم أيضا يمد لنا الاستقصاء، انتفاخ البصر وانتفاخ الصدر، إن هو بيكون ناتج عن الكبد الوبائي، تلوث الكبد، انتفاخ البصر. والمرأة تموت بجمع شهيدة، إذا ماتت المرأة وهي كلب فهي شهيدة. والغريق شهيد، وصاحب الهدي شهيد، كان جيش فقط عليه دار شهيد. رجل جن مرابي كانت للصلاة كانت للصيام ووقع له دار شهيد، ذهب إلى حيث أمر. رجل عاقل الى محارب الله ورسوله ويفتح في النصر، ورحت النصر كنا تفتح من الورق والصراط وراه وذلك شهيد. اذا اخذنا هذا الحديث وحده فهو شهيد. فلا عليك، بصدر جميع اركان الاسلام ومت تحت جدار او مت غريقا في النصر. والشهداء في اعلى عليين، اذا وصلت الى الفردوس الاعلى وانت تارك لكل ما امرك الله به يقول هذا أحد الجنة؟ ما يقول هذا أحد. إذا يضم من جميع نصوص الواحد بعضها على بعض وضمها وضم الزواج لما نرسل وضم حكم الزواج. هذا هو الذي فعله علماء الإسلام. وكل المجتمع استغلوا جاهل الخلق بنصوص الوحي وعدم إحاطتهم بها مع بلاد العلماء الربانيين فعادت الأرض فساد. وطبعا لو فتحت كثيرة جدا تكفيها ضرورة. وهذا العقل الوثن الذي يجب كسره كان من أعظم الأسباب التي الآن يمجدون أصحابها باسم التنوير. التنوير نحن نواجه الإلهاد بالتنوير. هل هناك مصلحة في هجم عدد الخط؟ لأن لا تستطيع أن تخوف الناس إلا بذلك. لأن في نفس كل رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله في نفس كل رجل اللي هو الضمير اللي هي النفس اللوامة. النفس اللوامة لا يمكن أن تعمل عملها إلا إذا خافت من الله. فإذا قلت له لا يوجد عذاب قط والنار ليست نارا إنما هو عذاب نفس وعيث المجرمون في الأرض فسادا للمراد عليها لولا القيامة ونصوص العذاب لا أصل الناس بعضهم بعض. من لم يجعلني أتفارع وأصبر على ظلم الكبير لماذا العروف الساعة صاعين وعشر؟ حضرتك الله إذا هذه العقيدة خلاصة الكون بالأرض. هذه العقيدة خلاصة الكون بالأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا على ظالمه فقد انتصر ويرغبك في ترك الدعاء عليه. مجرد الدعاء يستوفون مطلب وقنا ويرعاك رأس. مجرد الدعاء نجدتنا إلى تركه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. إذا أردت أن تعذب ظالمك وتحمله فوق أسفاره إثما فلا تدعو عليه. اتركه حتى يحسب مظلمته كاملة. واعلم ان غيرك سيكفيك نعمة الدعاء. بل ليس كل الناس يصدق بل اغلب الناس يتفرح بالدعاء على الخالق. فغيرك يكفيك نعمة الدعاء عليك وان تحتفظ بمظلمتك كاملة حتى يواجه الله بها. فاذا قلصنا مثل هذه العقائد هذا التفاوت في الارض فكيف يحاربون الارهاب والتنوير؟ اي تنوير في هذا؟ ليس هذا تنوير هذا ظلم وظلم. الرسام ويطرق من الذين لا مساس لهم لا يصلون يا جماعة لا يصلون. الصلاة اللي هي حد الفاصل بين الإنسان والرب لا يفعلونه. رسوله يتكلمون في دين الله عز وجل. الرافقان يتكلموا في دين الله. الرافقان هذه الصحابة على كيف تقول الجماعة الهدين جميع الأولى عايزين يقتلوا كل فن كل فن حاجة الهدود قطع الله وضعنا حتى كده يعني بأشياء كده من التفكر الحمد لله أنا كنت بتدريس وراء الصلاة وربنا أنا خدمين وصلت بس رفعت رجل مصر عليه من فوق وتطرق المرة تتكلم في دين الله تطرق تتكلم في دين الله. ولو واحد يجي مكان في السلطة اللي محدثها جمهور التجارة ولا تحت المحتل التخصص كل من يحتل التخصص إلا المسائل يحكمون على تخصصهم ولا يحكم لهم. معتقد المستقرة لا ينبغي خرق الأقزام يتصورون عليها. لابد من كناياتها غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب الخاطئ أحد أقاربنا المستقرة ومنكر ونكير من به ولا نجحده. ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينجينا من عذاب النار. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته اللهم قنا عذاب النار. وكثيرا ما يقول ان يقول اللهم اني اعوذك من فتنه القبر ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله تعالى ومتواتر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. تفرق بين عذابين، بين أن تكون الساعة ويصير عذاب، وبين أن يعرضوا على النار غدوا وعشيا. أين هذه الغدوة؟ أين هذه الغدوة؟ أين هذه العشية؟ إلا في ظل قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة. تفرق بين الاثنين، وعذاب القبر متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، أن من أنكر متواترا كفر، فمنكر عذاب القبر مرتد عن ملة الإسلام. فرأيت من العقل كيف يكون مظلة، صار مظلة عندما وضع في غير الأوزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا، عقولنا الشرعية، العقول التي تكون بعض نصوص الوحي. هذا هو العقل المنجور، أن لم يقدم على نص الوحي فخلم يجب كسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعطنا انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل مجرنا اكل همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا. رب ارحم نفوسنا تقواها، ورقها ان تخلو من بشواها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا هجنا وجدنا، وقف عنها وعندنا، وكل ذلك عندنا وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت إن الإيمان بالله منحة إلهية ليس للعقل فيها فضل ولا منة، وهذا الأمر واضح جلي في مشاهدة الناس، إذ أن أغلب المسلمين إسلامه حكمي. معنى إسلام حكمي أي أنه لم يسلم بالنظر في الخلائق، إنما أسلم لأن أبويه مسلمان. هذه معنى الإسلام الحكمي، وهو يختلف عن الإسلام الفعلي. والإسلام الفعلي هو الإسلام الناتج في النظر فيما يسميه العلماء السمعيات. السمعيات أي الدلائل هي نصوص الوحي قرآنا وسنة التي تتلقى من طريق السمع، وهو إما عقل وإما سمع، إما تعمل عقلك وإما تسمع. فلما تقرأ كلمة السمعيات في الكتب تعرف أنها النصوص التي لا يتعرف عليها إلا بطريق السمع زي كل الغيب. يعني في صفات الباري تبارك وتعالى ما علمناها إلا من طريق السمع، أي سمعناها يعني. فأغلب إسلام الناس حكم، ليس هناك فضل لأحد ابتداء في هذا الإسلام الحكم. وإلا لو ولد أحدنا لأبوين يهوديين فهو يهودي، ولو ولد لأبوين نصرانيين فهو نصراني. هناك ناس عقولهم تبل بلد لأكملها، ومع ذلك هم من أعتى الكافرين. فعالم الذرة والعالم الإلكترونيات الهندي الهندوسي اللوائح المعمل واللوائح محطة أساس الفضاء، وهو في السيارة ماشي لقى عز أمرأة في السيارة واتجه له ثم راصل طريقه. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ مع أننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العقول، انما عقل ولا رايح حصل اسحاب القضاء وهو في السياره الذي لها عيد ام راى في السياره بمن سجد له ثم واصل طريقه. اي عقل هذا؟ اي عقل هذا؟ مع اننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العجول، انما عقل الفلاح الذي يعمل في الارض لا يسوي شيئا بجانبه، وهذا مسلم وهذا كافر. فلو كانت المساله مساله نظر ومساله رجاحه عقل لامن الجماعه اللي هم طلعوا الفضاء، اذا كانوا طلعوا، ان هناك عالم فضاء كندي نشر كتاب كتاب خطير جدا يقول نحن لم نصعد الفضاء، ويقول ان الصعود الى القمر اكذوبه امريكيه، وبيننا وبين القمر مسافه منطقه درجه حرارتها 4000 درجه مئويه لا يستطيع الانسان ان يقترب منها. وهذا ملخص هذا الكتاب اللي هو عمل ضجه وعمل فضيحه كبرى قراءه ملخصه في المجله اللبنانيه. وعالم الفضاء لو اتفق عليهم وبتاع وطلع هذا الكتاب، وقال ان التمثيليه اللي عملها الامريكان، وهم طبعا تعرف الامريكان هم اصحاب الاخراج العالمي، هوليوود بلد السينما العالميه والخداع، ينقلك من ناطحات السحاب وينزل يراكب اللي تحت، هتيجي ازاي دي؟ ده هؤلاء عملوا مسرحيه انطلاق المركبه الفضائيه لما شاهدها الجمهور الامريكي. لسهم بقى ايه شوفوا التجربة الفضائية طالعة بقى للفضاء، فاجتمع الامريكان كلهم وبعدين حطوا بقى اللي بتاع المنصة على الصاروخ عشان بقى ايه يدفع. يقول ان لا يعلم الامريكان اننا خرجنا من الجهة الاخرى، هم ركبوا المركبة وعملوا لهم كده ها واخدوا ونزلوا الناحية الثانية. يقول لا تعلم الجماهير ان هذه المركبة سقطت في المحيط، فرد بقى لما ضربها ذهبت الى المحيط، وصعودنا للقضاء كان اكذوبه كبرى. الكلام ده يا جماعه عشان ما نقولوش احنا متكلفين والعالم طبع القمر واحنا لسه قاعدين على الارض، احنا بننقل هذا الكلام عن رجل عالم قضاء كندي قضى عمره في محطه احد القضاء الامريكي. ولامر ما اذا اختلف النصفان ظهر المسلوق، اختلفوا مع بعض فكشفوا بعض، زي ضابط المرتاد الاسرائيلي اللي كشف المرتاد 20 سنه ورا لما اختلفوا مع بعض ودوروا عليه عشان ايه يقتلوه. نزل ثلاث كتب فضيحة طبع فيها الشرط والغلط. فالمقصود ان مسألة العقول دي لو كانت تستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى لآمن هؤلاء. وزي ما هم بيحكوا زمان عن جاجارين اول رائد فضاء عالمي السوفيتي طلع على القمر، قال ان هو قال انا صعدت وابحث عن الله فلم اجده. دي عقول يعني يمكن ثانية واحدة بس، مع انها في نظر البشر من اجل العقول وصلت الى تحليل الذره وما اشبه ذلك. فلماذا لم يحتاجوا الى معرفه الله تبارك وتعالى؟ هذا من اجل الدلائل التي لا يعلم بها احد ان المعرفه الله عز وجل لا يستقل العقل بادراكها. لان العقل لو استدل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى كفر، والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لنا ذلك، والذي قال لنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقول الناس خلق الله خلق الله، فمن خلق الله؟ ربنا خلق كذا وكذا وخلق وخلق وخلق وخلق، طب مين خلق؟ طيب اذا هاجم هذا الوسواس المسلم ماذا يقول؟ قال عليه الصلاه والسلام فمن قال فمن وجد ذلك فليقل لا اله الا الله، اي يرجع الى كلمه التوحيد. لذلك ان الانسان لو فكر لو اعمل عقله في وجود الله تبارك وتعالى ممكن يقيم الدلائل العقليه عليه من موجود. مثال الرئيس الفرنسي مثال في الشهر الماضي ونشروه عن جد، تؤمن بوجود، هل عندك شك في وجود الله؟ قال الشكوك في ذلك قوي. ودا رجل حاكم بلد ثاني او ثالث بلد في العالم، سالوه في المعروف في امريكا او بريطانيا وفرنسا، ولا عايزين يعملوا له تمثال لان هو اول رئيس فرنسي يظل في الحكم 14 سنة. ده يدل على انه عبقري. ومع ذلك يسأل هذا الحنجر عن الله تبارك وتعالى وان عندك فيه شكوك رجل شكوك قوية جدا انه موجود. طيب ده اذا وضع عقله وبال عقل عتريس ولا عمرين ولا محمد ابن قصنطين الروس ودول ما عندهمش اي مخ ده ممكن عقل يجي ايه؟ لا يجي شيء. اذا الهداية منها منها الهية ليس لك فيها قصد. ثم يأتي العقل بعد ذلك في تثبيت هذه الهداية والمنح. اذا امنت ثم عقلك ينفعك. فاذا لم تؤمن ما ينفعك عقلك. فقال رضوان الله عليه انتفعوا بنصوص الوحي بذلك. اوعى واحد يتصور ان الصحابة كانت عندهم مخ وان كانوا عرب اجلاء. الصحابة كانت عقول سد ما شهي ما عرف العالم مثل العرب اجمالا. ما عرف في الدنيا مثل العرب اجمالا. فلما جاء الاسلام رفعهم فوق اعظم امبراطورية امبراطوريتين موجودة اين انا ذات. اللي يقارب والروح. تعاون الاجلاء وعاد الغنم طلع الفوق فطلعوا ليه. شوف الصحابه بيقولوا ايه؟ بيقولوا تعلمنا الايمان قبل القران. فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا. اعتبر تعلمنا الايمان تساوي انك انت تنحي عقلك. تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران. كان اي واحد يبدو منه اعتراض عقلي على النص كان ممنوع عليه اساس الانكار. يعني ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائن لا يغولن احدكم في الماء الدائن. لا قال ابو هريره اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يضع يده في وضوئه حتى يغمسها ثلاثا فانه لا يدري اين بدت يده. هذا الحديث ده امام جماعه من التابعين فواحد يقول له ايه؟ قل يا ابا هريره ماذا نفعل بالمحراب؟ فحصده بحجر وقال اعوذ بالله من شره. طب الرجل عمل ايه؟ ارتكب ايه لما قال له ماذا نفعل بالمحراب؟ هو ابو هريره بيحكي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. إذا استيقظ أحدكم من منامه لما تصحى بالليل من النوم اوعى تحط إيدك في حلة مية أو جردة مية أو بسلة مية. لا الأول اغسل إيدك ثلاث مرات الأول بعد كده حط إيدك في المية. طب ليه؟ قال فإنك لا تدري أين باتت يدك. جماعة العقول قصدي يقولوا ايه؟ هي باتت فين يعني؟ تقوم تتفتح ما هي باتت بجانبي. فيردوا ومنهم اورد الحديث فعلا. واورد النووي في بستان العارفين حكايات عن امثال هؤلاء. فذكر حكايه صحيحه السند ان رجلا سمع هذا الحديث فقهقه. وقال يعني اين باتت صدوق يدي؟ قال فاصبح ويده محصوره في دبره. وابتدى هذا القصه صحيح. فلما ياتي يقول اين باتت يدي راح فين يعني؟ انت لا تدري. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انك لا تدري اين باتت يدك لعلها في يد الجني. يعني الجني نام عليها حصلت عليها وباء داء. فلما قطع يدك في الماء يتسرب هذا الداء الى الماء. ولا اذهب بكم بعيدا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ادب نحن او اغلبنا لا يهتدي بهذا الادب. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع الماء مكشوفا او الطعام مكشوفا بالليل. قال ولو ان تعرض عليه بعود. ما تتلاقي غضب يوصي كل هات عود حطب وحطه عليه. ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان فيه اوبئه أمراض بتنزل من السماء فلا تصادق إناء مكشوفا إلا دخلته. يشرب بقى الواحد المية ويمرض بشربة الماء ويستغرب جاله المرض منين؟ ما يعرفش جاله المرض منين؟ والمرض نزل بالليل كل ليلة بتمشي الأرض من السماء فلا تصابت إناء مشروبة إلا دخلت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عرض عليه دعوه حط عود عليه بالعرض يوم هذا يمنع بدون الله. فمن أدراك إنه أنت نايم نام عليها شيطان طول الليل حصلت فيها أي حاجة وإنت وضعت إيدك في الإناء فتفرغ إليه كل ذلك. إذا أعملت الإيمان سمعت ونجوت سمعت ونجوت. إذا أعملت عقلك ما انتفعت بشيء وهلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرنا إن إحنا نحلق شعر المولود ولد لسه مولود ابن 7 أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال احلقوا شعره ورين وزنوه فضة وصل شعر المولود وتوزنه الفضة وطلع الفضة دي طبقة على المساجين. واحد يقول طيب أنا جلدة الولد فروة راسه طريق مرش احلقها هعوره وإن شاء الله هيجب إيه يعني لا أنا هطلع بزيادة ومش أحلق. نقول ليس المقصود الصدقة فقط. أنت لا تدري لعل هذا الحج يفتح ابنه وأنت لا تدري ما من أمر أمرت به إلا وله فائدة علمتها أو لا تعلمها. الإنسان إذا الحج ينفذر ما الذي يجعله ينفذر حتى وإنه يقتنع عقله؟ الإيمان. الإيمان أن كل أمر من الله ورسوله لمصلحة. أبو هريرة لما حدث بالحديث لأبو عمرو إذا استكر حكم منامه واحد قال له إيه؟ قال له وما تفعل بالنهارات يا رب النهار ده هو الدين العظيم أو الجر العظيم. ففهم هذا القائم أن الإناء ماء قليل فإذا كان هناك نجاسة على اليد فتطورت الى هذا الماء القليل نجاسته فاذا صار الماء كثيرا لا تعمل معه هذه النجاسه الصغيره اللي ممكن تستطيعها. فقال له طب ماذا نفعل بالمهرج يا ابو هريره نحط طبق الاناء فيه؟ وقال له برضه ياخذ حكم الاناء ولا حكم الحله الصغيره؟ يبقى الراجل ايه؟ اعمل ايه عقله واستخدم القياس. فكان قوله يا ابا هريره هل نقيس المهرج الكبير على الحله الصغيره؟ يعني يأخذاني نفس الحب. فقال ابو هريره اعوذ بالله من شرك. طب ايه الشر اللي جاب الراجل؟ هذا الشر اذا طالعت تاريخ الفقه الاسلامي على الدم المقاييس التي عطلوا بها النصوص ياتي رجل يقيس قياسا يعطل به نصا فصان الصحابه النصوص عن مثل هذه الاقياس لانهم سلوا الخضوع الاقياس. لا لما اختلف ابن عباس وابو هريره في الوضوء من لمسه النار انا ببين لكم موقف الصحابه من العقل من اعمال العقل. هل العقل رقم 2 ولا النقل رقم 2؟ كان كمان هناك حكم فقهي مفاده ان الذي ياكل شيئا ناضجا او يشرب شيئا مسته النار يتوضا. نواقض الوضوء 1 2 3 4 5 ان تأكل شيئا مطبوخا. هذا الحكم كان زمان كان في اول الاسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اعلى فعلا لنتق به هذا الحكم لهو اكل من كتف شاه ثم دعي الى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوءا. أكل طبعا من كده شاء أكيد أكل مطبوخ لم يكن هنيئا. طيب دار بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذه المسألة. فأبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مدت النار. فاستنكر عليه ابن عباس قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني افترض ان احنا الطور والميه رطاب وعايز اغتسل اقوم اغتسل بميه سخنه وبعدين اغتسل بميه بارده لان الانسان بالميه السخنه ينفع؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ حميم الماء بالدفء. فقبض أبو هريرة رضي الله عنه الحفرة فملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحفر أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب ابن عباس مش كل ده شبه عقلي ده العقلي وأبو هريرة معاه نصر وابن عباس معاه اعتراض عقلي ومع ذلك لا أعلم أحدا من علماء الإسلام استهجن موقف أبو هريرة بل فوضوه لأن ربنا سبحانه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والإنسان لا يعلم إلا في حدود عقله ولا أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى الاعتراض غير المعصوم على المعصوم في تفريع للدنيا والآخرة أيضا. أبو هريرة ما يعني وقف عند الجبل العقل ابن عباس فإن ابن عباس لو قال له إن أنا أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أكل من كتف شاة فدعي يتصلى ولن يتوضا أنا أظن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي ولا يستد نسيره على ابن عباس. إذا الصحابة رضوان الله عليهم نجوا وأورثهم الله الدنيا كلها بسبب آمنا ثم أوتينا القرآن. تصور الآن أنهم يريدون أن يخضعوا كتابة التاريخ الإسلامي من جديد بالعقل. تصور يعني انظر أمة كيف تهدم نفسها وتهدم تاريخها وتتهم ثقات روادها عند المحاراة. أكيد ابن جرير الطبري كان موالي للدولة الأموية. ابن جرير الطبري كان عميل والجماعة العملية الله أنها هم الشرفاء اللي هو النفاق صافح يتقلبون ظهر النبض في كل عصر. هم دول المنافقون اللي عايزين يقيموا تاريخ الأمة كله. تصور بقى لو قامت هذه الدعوة في أي أمة تحترم نفسها لا هتقول. عايزين يعيدوا ظهر كله من جديد ويحاكموا للعصر. مع ان في نفس مقالاتهم ما يرد عليهم. طيب كلمت معك لصحه العوام ان احنا محتاجين نكتب تاريخ الاسلامي من جديد. طيب ستحاكم العقل على اي اساس؟ مش على نقل هؤلاء الذين اتهمتهم؟ مش هتجيب تاريخ بتاريخ قوي لتاريخ الامه والملوك وتحطه قدامك وتاخذ الروايات وتواجه بينها وبين بعض الاخطار دي واترك دي. طريقتي لعل الذي اخترته هو الذي كتبه ابن جرير بيتعرفت اعجب له يكذبونه ويأخذون الروايتين ويحتكون لبعضها. اصف هذا الخذلان المبين. عايزين يحاكموا غير الصحابة الان. هل لا قلت ما علمك الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون؟ اعمل مثل ما عملوا. إذا كنت تعتبر هؤلاء خونة كن قائلا مثلهم بس خذ الدنيا. هم عجزوا أن يحصلوا كل شيء. أمة مستهلكة ومستهلكة في نفس الوقت. لكن الصحابة رضوان الله عليهم والأمم الخلفاء مع فسادهم كانوا يعظمون الدين. كان يقول لك هارون الرشيد وحتى يضربوا لك المثل هارون الرشيد في الجواري والموسيقى والغناء والمدن والناس. وأكثر ما أنطق بهارون الرشيد كلمة إننا أصدقه به نصارى النور هم الذين قصدوا هذه القصيدة أنه أذلهم وأرغلهم. حتى الحجاج بن الثقفي على قصته وفجوره نصر الإسلام والمسلمين وكان زواج الإسلام عليه. الدولة العثمانية للسمار رجل المريض اللي هي سقطت سنة 1928 مجرد كلمة الخلافة الإسلامية في اسطنبول كانت عاملة رعب لهؤلاء برغم الفساد العريض اللي كان في الدولة العثمانية. إلا أنها كانت دولة فاتحة والكل يخافها ويهابها ويدين لها مع ضعفها. فلما يرجع كان يكتب التاريخ اللي بينه وبينه 1000 سنة و1200 سنة و1300 سنة يكتبه من عند عقله. تنظر كم من المكان يكون ده بسبب ايه؟ جعل العقل قبل كل شيء حتى صار وسما نمل يعبد من دون الله. بعض المفكرين اللي هم نار على علم هذا العصر ويرفض معظم الاحاديث حتى المتواتره بدعوى العصر، معتزلي الفكر والمنهج، ينكر حديث انتقاض القمر. حديث انتقاض من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون ان يريهم آية فأشار إلى القمر فانشق فلقتين هنا فلقة هنا فلقة على الجبل. فيأتي النظام المعتزلي فيقول إن القمر لن ينتقل من مسعود وحده، ويعمل ابن مسعود وخالد بن راح لانتقاد القمر. لأن المعتزلة جهل برواية الحديث، جهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فظن أن ابن مسعود وحده الذي راح لانتقاد القمر. مع أن هذا الحديث كما قلت متوازن، ومعنى متوازن عند العلماء يعني رواه 9 على الأقل. فلما يأتي يردد هذا يقول أنا لا أكتب رجلا ينكر انتقاد القمر. ولو ان رجلا انكر حكما من احكام الاسلام وقال لي انا لن ادخل الاسلام الا اذا انكرت كذا، اقول له ادخل الاسلام ولا اجعل الايمان بهذا الحكم مانعا من دخول الاسلام. شوف الكلام، شوف الكلام. يعني مثلا لو يا جماعه الاسلام بتاعكم ده كله عاجبني، لكن حته الزواج بغير الولي دي بصراحه مش قادر ابلعها، فإذا كنتم تسلكوهالي أنا حق للإسلام وإلا لن أدخل. هو لا يقول له دول جوازي وادخل. إيه يعني حكم جزئي؟ ليس مفروضك عن دين الله بحكم جزئي. وواحد ثاني قال لي أنا بصراحة كده الإسلام بتاعكم جميل، لكن أنا لا أستطيع إن أنا أؤمن بحكاية أنكم تفرقوا بين الذكر والأنثى في الميراث. المرأة نفس المجتمع، وعندنا مدام فلان ومدام علان أحسن من أبو شنبات في الميراث، مش عارف يعمل إيه؟ يا جماعة إذا كنتم تعملون المسألة دي أنا أدخل الإسلام. ماشي اذهب مؤقتا وادخل الاسلام. ياتي رجل كان يقول انا لن اؤمن بالجزئيه الفلانيه، واذا بنا نفاجئ ان الاسلام مكذب في الجمله على الفرقه. لا، جهنم لم تضيق عن واحد زياده، ادخل جهنم. ايه المشكله؟ هذا الدين ليس من الدين ان كله امن او ادخل بالمسألة الفلانيه، هذا ليس امكاننا نحن. لكن في رجل زمان في القرن الثالث الهجري، في القرن الثاني الهجري جار للضحاك بن وداع، والضحاك بن وداع مع أحد التابعين وكان له جار نصران، فكان دائما يفكر في دين الإسلام ويقول للضحاك بن وداع يعني دينكم ما أجوده وما أحسنه غير أنني لا أطيق الصبر عن شبر الخمس. فقال ادخل أدخل الرجل آمن أدخل الشهادة ودخل. فأول ما رضع بالشهادة قال له الضحاك إذا ارتدت قتلناك وإذا شربت حدثناك. فلما قال له ادخل واشرب، لكان ادخل واشرب بقى وتعصب ما يهمكش زي ما بقوله دلوقتي. لا، هذا الدين ليس من هنا، زمان احنا عبيد. فلما يأتي واحد يقول أنا لن أؤمن لا أدخل السماء إلا إذا كفرت بالجزئية الفلانية، نقول له فانظر لهذه الدعوة خطيرة جدا، جعلت الناس يستهينون بأحكام الله. يقول لك إذا كان هناك عالم قال بالرأي الفلاني لما تحدي واسعا على الخلق؟ إذا كان أبو حنيفة قال لك إن يجوز الزواج غير الولي، خلاص البت زي ما تحدث لها اثنين وراحت عند المأذون وتجوزت خلاص يبقى عبد الزواج صحيح. إذا كان أبو حنيفة يقول بكده فأقاموا العلماء مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفتوا الى كلام الدليل على كونه واضح جدا بمقام هذا الزواج. يقول هذا الداعيه اوصي الزاهدين الى كوبا الا يحرموا عليهم لحوم الكلاب. ليه؟ لان ليس عندنا نص يحظوه ويمنعه. والناس ذات ورث كلاب فيها ناس. تصور لحم الكلب ولحم الحمار ولحم الاسد والسبع والفهد ولحم الغراب والنسر والصقر والكلب كله والحرام. ليه؟ قال لك ليس عندنا نص يحرم وكذا. حقيقي نهى صلى الله عليه وسلم عن كل دينار من السباع ومخلد من الطير. نهى عن كل دينار، أما كل حاجة لها ناس، حتى البقر لها ناس. قال لك مش هو ده النار اللي رسول الله عليه وسلم قطب. النار ناس آكل اللحم. النار الذي يعتمد عليه الحيوان النهر أكل الحوم. وكذلك كل ذي مخلد هو الجارحة. يقول الجارحة هذه كلها محرمة. وهذا النص نص شامل، وهو أقوى من أن يحرم الطيور بأسمائها أو السباع بأسمائها، لأن أسماء الطيور اللي في الكون لا يأتي عليها الحق. فهو لو قال يحرم عليكم الصقر والنسر والغراب والهدهد وقعد يسمي كل طائر لم يسمى يصير حلالا، ولأن الطيور لا يمكن استيعابها لكثرتها أو كثرة أسمائها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صفة كلية، كلما وجدتها في طائر أيا كان اسمه لا تأكله. إن شاء الله حتى يقول لك مثلا حيوان جديد يقول لك خذ عجل البقر ده، تقولش بقى المسمع كان قال عليه عجل بقر، لا سميه كما شئت، لكن وجدت فيه الصفة ناس يبقى لا يجوز لك أن تأكله. فكيف يتجاهل مثل هذا النص ويقول إذا دخل المسلمون إلى كوبا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب؟ لما دعا المراعي كل أمة كافرة لها عرق من الأعراض الفاسدة والإسلام لا يدعو على تغييره، إذا الإسلام مش مهيمن على الدنيا. إذا دخلنا في بلاد أوروبا فوجدنا المرأة توارث عمدة توارث نفسها، وأنا كداعية لا أجرؤ على أن أقول لهم هذا لا يجوز، فصار عرفهم مقدما على كلام الله ورسوله. فهل الإسلام صار حاكما؟ لا، بل يقف الإسلام حاكما. كل هذا بإيه؟ كل هذا بالعمل. يرد أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الكلب ده هو الشيطان. يريدون أن تضحكوا الدنيا علينا. الكلب هو بهذا الروح. الشيطان من إيه؟ من شر واحد الكلب. وجدت الكلب الأبيض تجد الكلب الأسود هو الكلب الأبيض السواد. ورد هذا الحديث بعقله. فما ربنا سبحانه يقول شياطين الإنس والجن. طب ما تجيب أي إنس كده وتروح للسجن تشوف له قرون ولا لا؟ وديل حديد ولا لا؟ هو كان حتى على ذكر ان في انس شياطين. يعني هل في الكلاب شياطين؟ مع ان ابا ذر سال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الجنيه التي انكرها هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاه المرء كلب الاسود والمراه الحائض والحمار. المراه الحائض المقصود به بلغ المحيط. مش التي هي حائض في ذات الوقت، لان الرجل هيعرف هي حائض منين. انما المراه الحائض يعني المراه التي حاضت بلغت المحيط. والكلب الاسود فعبد الله الصامت اللي بيسمع الكلام ده من ابي ذر املفت نظره وسط الكلب، فقال يا ابا ذر فما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر؟ قال له ابو ذر: يا ابن اخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: الكلب الأسود شيطان. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيل. بهيل يعني شديد السواد. فأباح قتل الكلب الأسود من في حديث عبد الله المغفر. طب ليه؟ في حديث أبي ذر العلة فإنه شيطان. يوم هو يرد ويقول: لا، بل الكلاب أبيضها وأسودها سواء. يرد على مين؟ يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، هو الفرق بين أن يكون الرسول موجودا وبين أن يصل لك الكلام. لا فرق. إذ لم يشترط أحد من العلماء وجود الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان بالكلام. فتصور لو أن رجلا موجودا أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول كذا لك الشيطان، أم أن لا يا رسول الله الكلاب أبيض وأسود وسواء، يجب على نقول هذا الكلام؟ يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمام، حمام الطير، فهو يطول وراه يمشي يجري وراه، فصار شيطانا يتبع شيطانا. يرد هذا الحديث